ذكر فيه وجوه كفرهم. نعم، صفحة 248. علي حال إطال الوقت، من أراد أن يستفيد ولا أنصحه بأن يدخل في مهد هذه المتاهات، لكن ممكن واحد ينظر إلى أصول الردود أحدها والثاني وإلى آخره دون أن يتعمعن أو يتعمق، فلا أنصح للتعمق في هذه المسائل بأكثر من أخذ الأصول والمناهج ومواطن العبرة. نسأل الله السلامة والعافية، وننتقل إلى درسنا الثالث لتحيى القلوب بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ما موقف الحق من ابن سينا؟ ابن سينا عرف نفسه وباطني ملحد اسماعيلي، وهو يذكر ذلك، هو يذكر ذلك عن نفسه، فمنتهي. يعني انا اتعجب من جهل الناس بمثل هذه الحقائق مع انها واضحه. ابن سينا فيلسوف ملحد باطني اسماعيلي، لا يحتاج ان نتناقش في امره، وليس من المسلمين، بل هو من هذه الطائفه المعروفه بالكفر باجماع باتفاق المسلمين الذين يعرفون احواله. اما من سمى مسجدا باسمه فينبغي ان ينصح بان يغير هذا الاسم، سواء مسجد او غير مسجد، حتى المدارس ينبغي ان تنصح الجهات المسؤوله والمؤسسات التي تسمى باسم ابن سينا، يجب ان تنصح وتبلغ بالامر، يقال ان ابن سينا كافر ملحد موجب، يعني ما صدر عنه. بعض الناس يقول انه تاب، الله اعلم بتوبته، اللي اعرف انه تاب من الفجور الذي اشتهر عنه لما اصيب بامراض معضله، ما استطاع ان يمارس فجوره قيل انه تاب. اما تاب عن افكاره انا ما اعرف تاريخ، قرات كثيرا ممن كتبوا عن توبه ابن سينا ما قصد التوبه من افكاره، بل هؤلاء الذين قالوا بتوبته ما يرون ان هناك من افكاره وعقائده ما يتوب عنه، انما اشتهر عنه الفسق والفجور، وقالوا شرب الخمر وامور معروفه حتى يذكرها عن نفسه. فهذه لما كبرت سنه وضعفت قواه ومرض تركها، فقالوا تاب، ولعله تاب، لا نحول بينه وبين التوبه ان تاب. والكلام التعلق بشخصه، لان التعلق بشخصه الان باسمه يعلق الناس بافكاره وفلسفته، لا بنفسه لما تاب ان كان تاب توبه من عقيدته الفاسده، الله اعلم بحاله. فاذا مثل هؤلاء حتى وان تابوا ما ينبغي ان تعلق الناس باشخاصهم، لان لا يعرف عن ابن سينا الا كتبه، الكتب التي قالها والافكار التي نشرها والقصائد التي فيها الالحاد والكفر وغير ذلك مما هو مشهور عنه.